وثلاثة سيرفايكل والسيرفايكل هنبتدي بمين يا دكتور؟ خمس دقايق ولا خمس دقايق. هنبتدي بمين؟ بالسرفايكس. واي؟ لانهم ايه؟ اهم. ومش كده وبس، ولانهم اسهل في الشرح. اسهل في الشرح ازاي؟ تعالى كده خد لك مقطع، خد لك مقطع كده كبير من الحزام. كروسكشن هنا. مقطع عامل ازاي يا دكتور؟ مقطع عامل بالمنظر ده كده. انت فين يا دكتور المقطع ده؟ المقطع ده بالظبط في بطن واحده ست عند منطقه الحزام. ليه يا دكتور قطعتها هنا؟ لان في الوسط خالص كده هنلاقي ستراكشر مكتوب عليه سي اكس. طبعا الستراكشر ده اللي انا بتكلم عليه هو مين؟ سيرفيس. طب يا دكتور هذا السيرفيس انبره ايه؟ سبحان الله الليجمنت بتاعته قويه جدا، ومكان الليجمنت ثلاثه. قويه لدرجه ايه؟ لدرجه ان ربنا حضرتك خلاهم طالعين من السيرفيس ده يعملوا يدور. عارف كام درجه؟ 360 درجه. جميل جدا. دكتور انا مش فاهم ايه الرسمه دي؟ طيب هوضحها لك شويه. دي مقطع في الحزام ودي التوكه بتاعت الحزام، حته التوكه دي العظميه المشهوره اللي اسمها سنسس ايه؟ طب وطالما دي سنسس بيوبس حضرتك يبقى العظميه اللي انا رسمتها ورا دي هي مين؟ برافو عليك. عرفت كده قدام من ورا؟ يبقى ده هنا بنتكلم قدام وهنا عندي السيركم بنتكلم مين؟ ورا. اه امال ايه دكتور الاستراكشر اللي انت ترسمه دلوقتي باللون الاحمر والخط جواه حرف بي؟ اكيد اللي قدام السيرفكس هو اليورينري ايه؟ امال ايه اللي انا هرسمه بالاحمر واحط في الوسط حرف ار؟ فاكيد عندي اللي ورا السيرفكس هو مين؟ اللي بين السيرفكس والسكرم هو مين؟ هو عندي الريكتم. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ منتهى البساطه عندي اللي طلع ليجمنت من السيرفكس شفتت في جميع انواع من جميع انحاء الحوض بين المنظور بزاويه 360 درجه. نتكلم عليهم؟ بس هم اتقسموا ثلاثه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحد. اول واحد ابتدى يطلع ليجمنت بيحاول عندي يمسك يطلع من السيرفيس من قدام محاوله ان هو يمسك قدام في عظمايه مشهوره قوي اسمها ايه بيوبس؟ اسمها عندي سيرفيس بيوبس. لكن في حاجه غريبه قوي يا دكتور، مش عارف ليه كده حاسس وانت بترسمه متضايق، مش عارف ترسمه كده الخط مستقيم او حاجه حلوه، رسمه منقط، حد عارف انا ليه رسمه منقط ده ليه هيبته؟ لان مين اللي موجود عندي في الوسط؟ بلادر، والبلادر از فيري ايه؟ ريسبونسبل. علش كده الليجمنت الاولاني ده رغم ان هو تبع السيرفكس يعتبر قوي ولا بتنجان؟ اي كلام اي كلام ليه يا دكتور؟ وضايع ليه؟ لان حضرتك عندي البلادر واقفه في الوسط، فعشان كده الدنسابيلتي بتاعتها لا تسمح عندي لهذا الليجمنت ان هو يبقى ايه؟ قوي لهذه الدرجه. طب يا دكتور محمد هذا الليجمنت الاولاني اسمه ايه؟ بيسموه اسم غريب قوي صعب قوي، بيسموه سيرفايكو شكل بشر سبيس مزايكو بيوبيك ليجمنت. التفاهه بيسموه سيرفايكو جاي من السيرف، مزايكو لان عندي بلادر، بيوبيك بيسموه ايه يا دكتور؟ قول تاني. بيسموه بيوبو مزايكو سيرفايكال، سوري انا اسف، بيسموه سيرفايكو بيوبيك، انا اسف، بيسموه بيوبو مزايكال. على فكره ده ما حدش عارف يسميه، ده مطبشه، ده له مليون اسم لانه قوي ولا هايل، ومنها يبدو ما حدش مهتم باسمه. تمام؟ سميها اي حاجه. سيرفايكو مزايكو كيو كيو سيرفايكو مزايكو اي بتنجان اي بتنجان. ماشي يا دكتور؟ اوكي يبقى ده الليجمنت الاولاني الهايج. طب زي ما طلعت لقدام ومسكت في سنسس فيوز اكيد هرجع لورا وامسك في مين؟ برافو عليك. ورجع لورا ليجمنت قوي جدا جدا جدا جدا. مال يا دكتور؟ طالع من السيرفيس ورد قوي جدا. ماسك من السيرفيس وراجع لورا علشان يمسك في مين؟ وراجع لورا علشان يمسك عندي في السكرم. بس حد واخد بالكم من حاجه؟ الليجمنت اللي راجع لورا قوي جدا اللي انا بحكي عليه ده فرد ولا فردتين؟ صحيح فردتين ليه؟ مش مين يعدي في وسطهم؟ علشان عندي الريكتم يعدي في وسطهم. طب يا دكتور انا ليه عندك كذا سؤال؟ اقبرني. اول حاجه عايز اعرفها حضرتك، انا مش متخيل الليجمنت اللي وراني ده عامل عندي ازاي؟ اقول لك انا عامل عندي ازاي؟ راجع هو كده من ورا عندي من السيرفكس وراجع عندي ماسك في مين؟ ماسك في السكر. راجع من السيرفكس وراجع ماسك في مين؟ السكر. الله هو ده يا دكتور اللي انت قعدت تهرج فيه والملل تريكس ومش عارف ايه، وتقول الراجل اللي عايزين نوقعه نشده من ورا من تحت علشان هو ده. انت فاكر قلت اسمه في البريك؟ حد كان اسمه ايه؟ يوترو سكر. هو يوتر سيكرم ولا سيرفايكو سيكرم؟ اصل هو طالع من الحته التحتانيه من البادي والحته الفوقانيه منين؟ من السيرفكس. عشان هو طالع من الحته التحتانيه من البادي بنسميه ايه؟ يوتر سيكرم. يبقى الليجمنت اللي ورا ده يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه ذا يوتر سيكرم، مش سيرفايكو سيكرم، لا اسمه ذا يوتر سيكرم. ليه؟ اصله واقف عندي الحته الفكرة. دكتور محمد انت يا ابني ايه في ايه؟ الدكتور عايز اعرف حاجة، اشمعنى قدام خليت الليجمنت هايف وجيت ورا خليت الليجمنت جامد؟ وزي ما هو قدام ما عدى على الجدول، ما هو ورا عدى على مين؟ على الفرن. على الفرن. على الفرن. نعم؟ لا لا لا مش الديستنسبيلتي. مش كل شويه هنقول الديستنسبيلتي. نعم؟ لا مش عشان السكرم كله، السكرم ده بيبقى ابيض بيبقى شفت الحصه اللي فاتت؟ شفت الحصه اللي فاتت؟ انا عمال اقول لك بناء وبناء، شفت الحصه اللي فاتت؟ قعدت شرحت فيها كلام اهبل وانت متخيل ان هو اهبل، ده كلام مهم جدا. ادرك الكلام الاهبل اللي شرحته ده، شرحت لك اناتومي وفهمتك عندي ان دي الرسمه اللي انا برسمها باللون الاحمر ده هو اليورينري مين؟ غير بلادر، برافو عليك، عامل بالمنظر ده كده، تمام؟ وعندي مين اللي ورا حضرتك بالمنظر ده كده؟ المنظر ده اللي راجع كده مين؟ اللي راجع لورا ده عندي الرسم. حضرتك لو كنت مركز في الرسمه بتاعت المره دي تكتشف حاجه ايه هي؟ ان السيرفس من قدام مين قصاده؟ البلادر، لكن السيرفس من ورا مين وراه؟ مش ريكتم. لان الريكتم مش ريليتد للسيرفس، امال الريكتم ريليتد للميدل ثيرد اوف ذا ايه؟ اوف ذا فاجينال بول، ولا السيرفو فاجينال بول؟ يعني حضرتك عندي السيرفكس اما يجي يطلع منه ليجمنت من قدام اهو اهو انا برسمه اهو دلوقتي اللي اسمه سيرفايكو ايه يا ربي؟ فيزايكو ايه في الاخر؟ بيوبيك لا مش في الوسط لا بيوبيك بلبن عشان كده بقى اخباره ايه الليجمنت وهو طالع بقى هايف لكن لما يجي الليجمنت يرجع لورا اللي هو يكتب سكر ليجمنت لا ريكتم ولا بقاش؟ بقاش لان الريكتم مش ورا السيرفكس ومن الريكتم كلوزلي ريليتد لمين؟ للميدل ثيرد طب السيرفو جنرال بول امال يا دكتور هو بيروح فين بعد كده الريكتم ده؟ اهو الريكتم بعد كده بيطلع على هيئه ايه؟ على هيئه سجمويد بالمنظر ده. طب يا دكتور ما هو ما انت كملت اهو سبحان الله على هيئه سجمويد عندي لفوق بس خليته فين؟ بعيد ورا اديت مساحه ان ينفع يطلع فرديتين اقوياء من ظهر السيرفكس ومن ظهر اديت مساحه بعيد اديت مساحه انما مين اللي في وش السيرفكس على طول؟ لا مش كده الليجمنت اللي قدامي تافه لكن الليجمنت اللي وراني قوي جدا جدا واسمه ايه كده؟ اسمه ايه؟ يوترو سيكرال فرد واحده ولا فردتين؟ انا هاخد دلوقتي شويه اسئله واشوف الانتروبيولوجي ازاي والشباب بتبيع عليه اشوف فرد واحده ولا فردتين عشان مين يمشي في السطوح؟ السجمون برافو عليك عشان السجمون كله يمشي في السطوح مش عارف فاكر كلام تافه يعني كله قدام فيه بس الوقت وبدل من ورا اليوترو سيكرال ليجمنت اثنين يا دكتور فاضل لك واحده وخلاص لان هما كام ليجمنت؟ ثلاث وقاعد يا عم الليجمنت الاخير ده يا دكتور محمد الليجمنت الاخير ده اهو اهو اهو اهو طالع عندي بالعرض من جنب السيرفكس داير ما يدور ماسك في كل حاجه على جناب الطول ايه ده؟ مش انا وعدتك من شويه ان الليجمنت طالع من السيرفكس الثالث كام؟ 360 درجه قال الليجمنت الاخير عندي حضرتك ملى كل الفراغ اللي موجود ده ايه ده؟ ده يبقى السيرفس ماسك دايما ما يدور فين؟ في الجسم عشان لازم ابقى قوي قوي عشان هو اللي شايل مين فوقيه اللي هيبقى حامل ابو 6 كيلو عشان الرحم عشان كده طلع منه هذا الليجمنت الفانشيل فاكر كلمه فانشيل بتتقال في سنه اولى وثانيه دكتور عباس فاكر كلمه فان دي اتقالت مره واحده في الطب كله هل عارف الليجمنت اسمه ايه؟ ده اكبر واقوى ليجمنت طالع من السيرفيس، مش كده بيسموه ده ميجر ليجمنت، ده كاردينال ليجمنت، ده ترانسفيرس سيرفيكال ليجمنت، او الاسم الاشهر على الاطلاق ده ماكن رود، هتسمع اللفظ قبل كده؟ ده ماكن لا والله ده ماكن رود ليجمنت، هو في تي في الاخر بس التي دي دايما سايلنت ما بتتنطقش، يبقى الليجمنت ده اسمه ايه؟ ده ماكن رود مش ماكن رود ماشي ده ماكن رود ليجمنت ماذا يا دكتور؟ فان شيب بهذا المنظر وطالع كده داير ما يدور ماسك كده عندي في جميع الجناب عندي بتاع الايه؟ بتاع الخوف. خلاص ايه المشكلة يعني؟ ثلاثة ليجمنتس قدامي اسمه سيرفايكو وزايكو كيوبيك اللي وراه اسمه يوترو سيكرال واللي على الجنب ده اكيد لما هناخده طول السنة هنحط اسمه يعني مش مهم ترانسفيرس سيرفايكال كاردينال ميجور لكن رود ليجمنت بس انا احب حاجه لما امسح الصوره دي ونخش على الكوربوريال ليجمنت عارف ايه الحاجه دي؟ عايز ارتب الليجمنت دول بترتيب القوه، حد يرتبهم لي، مين اقوى ليجمنت؟ طب مين الليجمنت الثاني قوي؟ يوتر سيرفيس، طب مين اضعفهم والهايل في الاخر؟ كلوزر. طب انت ليه بتقول هذا الكلام؟ ليه رتبتهم يا دكتور بترتيب القوه؟ طيب ممكن تعيش بقى في جزء طويل ممكن تعيش دور الدكتور ده هو الهدف من هذه السنه خلاص تخرج احنا المفروض نحكي لك بهذا الموضوع. المهم اسمي تفهم الميديكال ثينكينج الميديكال ثوت عامل ازاي بالنسبه للاصحاب. منطق اللي كنت بتكلم عليه من شويه اللي كانت مكشوفه ولا قدر الله جالها يوتنايت ايه؟ اصل الدكتوره ما فحصها لقى اليوترس تحت مستوى البيكسل الصغير برافو عليك. فالدكتور قال لها للاسف يا مدام راح المراقبه تحت. فقالت له طب ما ايه؟ ما ترفعهولي. فالراجل قعد يفكر ويقول هرفعه لفوق يبقى كده عشان ارفعه لازم اخد ابره وفتله واقلد الايه اللي ربنا خلقهم؟ الايه اللي ربنا خلقهم؟ قلد الايه يا روح مين؟ الكورتونيل ولا السيرفايكل؟ السيرفايكل صح ليه؟ مصنوع من ايه؟ الاقوى. قلت له بص يا مدام احنا على موعد الحرب الجاي هفتح بطنك ان شاء الله وبعدين هاخد ابره وفتله واقيد السيرفكس في منطقه ما بحيث ان هو جامد فيكم موت اللي قلت. الراجل ده اما يعمل العمليه بتاعته هيصلح ويحاول يقلد ربنا سبحانه ويحاول يقلد الطبيعه ويحاول ياخد غرزه من الاثنين الاثنين ويحاول يقلد انهي ريمنت. وكلنا هنجاوب غلط الماتن رود. وكلنا هنجاوب غلط الماتن رود. عارفين انتوا جاوبتوا غلط وقلت الماتن رود دي؟ لان انا حاطط لك من مكان 101. عشان كده قال لك اكيد هناخد غرزه من السيرفكس او غرزه من السيرفكس ونعمل الشبكه دي. غلط. واللي يقول لي غلط ليه؟ والله العظيم انك راجع انا خلاص حلفت العظيم بس اول واحد يقول لي غلط ليه؟ اصل لو ضربت عندك يا ابن ولا حوشهم لك اصل لو ضربت عندي ابره وغرزه وفتله في منطقه الماتن رود في ستراكشر رهيب هيتعور ويزفونا لفه النقط بينزلوا على المعاش في مستشفى المسالك الدوليه. مسالك يورسر برافو عليك 53 مليون. ليه قلت اليورسر؟ اللي هو اليورسر ماشي فين؟ برافو عليك. اليورسر يا دكتور ماشي هنا في كنال في هذه المانتن رود ليجمنت علشان عايز يطلع لقدام يروح لليورينري ايه؟ يروح عندي اليورينري العرس في اهم حته في الراس. دي اهم حتى الامانه لو رجعت العرس اللي انت بتقول ثانيه. طب بجد الختم بينور على الصحبه عارف المسافه دي هنا انا ايه الاستراكشر ده سيرفكس وايه الاستراكشر اللي قصادي يورينري ايه طب انا لما اوصل هنا لمستوى السيرفكس بعدين الفرق ان اليورينري بلادر بيقول تعالى تعالى ايه تعالى خش عليا اليوتر يقول له ايه ما اقدرش اجيلك اصل دكتور محمد منع ان حد يمشي لوحده فين في الشارع قال له طب ما تقدرش ترمي لي حاجه ما تقدرش تفرد لي حاجه بحيث امشي من خلالها قال له اه السيرفكس عندي هيرمي ليجمنت اسمه مكنرول وهذا الليجمنت اللي اسمه المكنرول انت تستغله حضرتك وتخترقه وتمشي فيه لغايه ما تطلع قدام كده وتخش على مين؟ على اليوريتر يعني دكتور اليوريتر ما هواش من لو فتحت البطن فتحت الكدني الكبسي هتشوف اليوريتر؟ لا امال اليوريتر ماشي نازل من الكدني مستخبي ريترو ايه؟ بريتونيال لغايه مستوى مين؟ طب ولا بقى الاسئله اللي هتجيلك بعد 7 اسابيع في امتحان اورام وير از ذا نورمال اناتومي ان ويتش ذا يوريتر تشينجز اتس دايركشن فروم داونوردز تو ميديال ات ذا ليفل اوف وات؟ ات ذا ليفل اوف السيركس اللي الرد عليا يبقى فاهم طيب اما اليوريتر هيمشي في الشارع ولا يمشي مغلق؟ طب مغلق الاستراكشر اسمه ايه؟ ماتن رود طب استنى اديك اكزامبل تاني علشان احاول اعرف بس برضه تفهمني ولا احنا في فروق بيننا. ايه يا دكتور الاكزامبل التاني اللي انت عايز تديه؟ الاكزامبل التاني اللي عايز اديه في ارتري مشهور قوي المين بلاد سبلاي عندي بتاع الايه؟ اليوترس. اسمه ايه المين بلاد سبلاي بتاع اليوترس؟ يوترين ارتري. عارف شبكه متخيله ايه؟ متخيله عندي ان انا بقول يوترس سيرفس. شبكه مش متخيله حاجه تمام؟ والصبوره دي هي البريتونيال ها؟ الاورطه وراها دي اورطه ريزو بريتونيال هي كمان اورطه صدر البرتبرال كولوم اورطه بريتونيال وانا موجود هنا عايز دلوقتي اطلع من الاورطه ارتري اسمه ايه؟ يوتراين ارتري يروح يجيب من بلاد سبلاي لمين؟ اليوترس طب هل خيالنا هيوصل لدرجه ان اليوتراين ارتري جاي من الاورطه وماشي ماشي ماشي متعري كده وماشي في الشارع وداخل على اليوترس؟ لا يمكن دي مش حقيقة، أنا منعت الموضوع ده خالص، ممنوع إن حد يمشي لوحده فين؟ في الشارع. طيب أمال هيحصل إيه يا دكتور عندي؟ أقول لك دلوقتي حالاً هيحصل إيه. أنتوا عارفين إن دي الأورطة وبيطلع منها اتنين كومن إيه؟ إلياكس. وكل كومن إلياك بيطلع منه إنترنال إلياك وإيه؟ إكسترنال إلياك. اليوترال أرتري أساساً بيطلع منين؟ من الإنترنال إلياك. مالكش دعوة بالكلام ده، كلام تقيل، أنا مش عايز أوصل لك دلوقتي حالاً. انا بس عايز اوصف لك الدنيا عندي عامله ازاي انا اليوترس والحته دي هي مين سيرفكس والرجلين اللي تحت دي هي ايه الفاجينا طيب ايه الاستراكشر اللي ورايا ده بريتونيوم طب مين العمود اللي نازل ورا البريتونيوم ده اورطه طب الاورطه دي بتتفرع لاثنين ايه كومن ايليكس طب وكل كومن ايليك بيتفرع مين لمين اكسترنال ايليك بيسبلاي الريج وانترنال ايليك بيسبلاي ايه الحوض طلع اليوترين اكتر منين من الانترنال ايه؟ برافو عليك. هو بالوضع ده بالظبط. يعني انا لو يوترس وسيرفس الدراعات دول كومن ايليكس ودول ده الانترنال ايليك وده مين؟ سيريك. طلع هنا مين؟ طلع من الانترنال ايليك اليوترين ارتري. وعنده مشكله كبيره قوي. عايز يخش كده يتسبلاي في الجينيتال سيستم. جامد موت اللي يقول لي ينفع يمشي لوحده في الشارع؟ لا يا دكتور. امال ربنا خلق له ايه علشان يمشي فيه؟ نفس الليجمنت اسمه ايه الليجمنت يا دكتور؟ ماتن رود ليجمنت الله بتهرب بمعنى كده يا دكتور ان الماتن رود ليجمنت ده ماشي فيه اثنين ستراكشرز رهاب حد عارفهم؟ اليوريتر ومين؟ واليوترين ارت الله يا دكتور بتهرب بمعنى كده ان ربنا ما خلقش الليجمنت بس علشان السبورت ده خلقه علشان حاجه ثانيه علشان يمشي ايه؟ ستراكشرز من خلالهم يا نهار ابيض وبقت الليله كده وبقت الليله كده ينفع حد يمشي في الشارع لوحده؟ ما ينفعش حد يمشي في الشارع لوحده. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ انا مش متخيل حاجه، قصدي اقول لك ان دلوقتي هتلاقي الفريق دي اللي هوريه لك دلوقتي حالا في كل المناظر دي، بس عايزك تعرف حاجه الماتن رود مش بس هو ليجمنت مهم للسبورت، ده كمان في ماشي اثنين ستراكشرز، جامد اللي يقول لي مين اللي ماشي كده كده كده عشان يروح بالبلدر. وجامد اللي يقول لي امال مين اللي مشي كده كده كده كده كده؟ لو شفت الحكمه الجميله بتاعت ربنا ده اسمه جنتل سيستم ده البادي ده السيرفس دي الفاجينا اليوترين ارتري كان ممكن ربنا يخليه يخش من البادي من فوق من الفانزل زي ما انت متخيل بس ساعتها كانت بتبقى في مشكله طرطوفه رجلك ده سيبه ده فاجينا كانت هتعاني ايه؟ او ربنا كان ممكن يخلي نيوترال ارض يجي من تحت خالص من الفجر، ساعتها كنت محتاج عندك هنا يبقى فيه ايه موادير سحب تسحب الايه الدم. ما ربنا عمل لك نيوترال ارض، خليها تخش فين؟ فوق ولا تحت؟ في النص. طب لو انت ماسك هنا، طب نيوترال ارض داخل في النص، يبقى فيه لوتو جراشن، شو راح تقول له من غير ما اقول له؟ فوق تحت، فوق تحت. ايه الدنيا، انا بقول لك مكعبات مبنيه على بعض، فوق ايه؟ فوق تحت. اسمه ايه؟ خد فلوس. ايه؟ هيتفرج عليك يا احمد من الصبح. طب قول لي بقى جميل، دلوقتي بقت مشكله الماتي جروس بيجمنت، لو اخدت بيه ورز اعور كام ستراكشر؟ يوريتر ومين؟ عشان كده عمري ما اجي ايه؟ ناحيته. على فكره جامد موت، تقول لي الست اللي احنا بنتكلم عليها اللي جالها برولابس اللي قاعد تحت بطنها ما عنديش غير حل واحد، لو قلت لي تبقى معانا حل ورزه بيت كده من ظهر السيرفس من ورا واحاول اخيطها فين؟ في السكه من قدام. بتحاول تقلد مين يا دكتور؟ اليوتر سيرفس. ليه يا دكتور؟ ده في اقوى منه المادة الرابعة، ما اقدرش اجي ناحية الأرض، مين معدي فيه؟ اليوتر سيرفس. ايه؟ طب والله لو انت جاي لك تقول لي احنا هنقلد اليوتر سيرفس ليه؟ جامد موت لو قلت لي هتاخد كام غرزة؟ غرزتين، برافو عليك، واحدة يمين واحدة شمال، عشان مين يعدي فين في الغرزة؟ طب اقول لك على حاجة غريبة قوي، الكيس جاي لهم من بكرة في الامتحان بيقول لك واحدة كان عندها برولابس، واحدة عندها برولابس وبعدين فتحت بطنها وعملت فيست الاوبريشن وروحت، وبعد أربع أيام من العملية رجعت بسيفير أبدومينال ديستنشن وأبسوليوت مفيش كنيسس خالص. إيه العملية؟ العملية دي وعملت كونستريكشن للغرزتين بتوع على مين؟ على الموت. معلش أنا أقدر أقلد الطبيعة بس أحفظ أنا مش ربنا. أنا ما أقدرش أرجع يا جماعة اللي بيتكسر ما بي إيه؟ مطلعش ما اقدرش ارجع الحاجه بنفس المقدار عندي بهذا المنظر. شفت الكيس دي كلها كان حلها ان الست دي اما عملنا لها الغرز دي جالها الديستاينال ايه؟ استراب. بس لما قصد ده لازم يبقى فات والكيس بتيجي بسهوله يقول اسم العمليه؟ لا. ويقول لك انا عندها برولابس. عارف الكيس بتيجي ازاي؟ يقول لك واحده ست مخلفه اربع مرات وهي لازم تبقى مخلفه اربع مرات. ليه؟ علشان يتعدل كده الرحلة اتعدل كم مرة؟ ده مش عايز أربع مرات حمل وبس، وعايز إيه؟ ولادة. ولادة سهلة ولا صعبة؟ صعبة صعبة صعبة صعبة. حمل ولادة برولابس يمكن يحصل في واحدة فيرجن، ونادرا لما أشوف واحدة فرعون. يعني إيه فرعون؟ لازم تكون الرحلة اتعدل كذا كذا كذا مرة. ولادة سهلة ولا صعبة؟ صعبة. يقول لك واحدة مخلفة أربع مرات وجت بسمثينج بروترودينج ما رضاش يقول إيه؟ برولابس. وعملت فيست الاوبريشن ما رضاش يقول اسم الايه العمليه دي، وجت بعديها باربع ايام بالاعراض الفلانيه وما رضاش يقول ان عندها انتستاينال ايه اوبستراكت. ما حدش يقدر يفهم الكلام ده غير المسيطر على الامور. وعلشان يا انس اقدر اعرف ان انت مسيطر على المكان اللي انت قاعد فيه، قول لك يا جميل تعرف عمليه اسمها استئصال رحم؟ اسمها ايه بالانجلش؟ على فكره اي عمليه استئصال في العالم بيبقى تو ستابس. حد عارفهم؟ الخطوة الأولانية دي فاسكولاريزيشن والخطوة الثانية تيشن. أشيل المناخير دي فاسكولاريزيشن وبالخطوة الثانية شيل المناخير. تمام؟ لو أنا عايز أعمل هيستريكتومي هتحط الكلامب بتاعك على المين أرتري بتاع اليوترس. اسمه إيه مين أرتري؟ بعدين هتموت بعديها بثلاث أيام. جامد موت. تقول لي لو أنت حطيت الكلامب على اليوترال أرتري عور مين؟ اللي ماشي جنبيه. برافو عليك. وأكبر مصيبة عندي السنة دي إن كل لما آجي ناحية اليوتراين أرتري أعور جنبي مين؟ أعور جنبي اليوتري. هي دي الليلة كده يا دكتور؟ الماتش يا دكتور خمس دقايق يلا عشان نمشي، خمس دقايق عشان نمشي. بس عرفتوا؟ طب وأنت عايز تقول كل الكلام ده؟ خالص. أنا عايز أطلع معلومة واحدة بس. عندي اثنين ليجمنت بيربوريال ومين؟ سيرفايفل. أقوى وعايز تعرف أساميهم. واحد قدام مش مهم، واحد ورا اسمه يوترو سيرف، واحد بالجنب اسمه ماكنوس. بس مش اكتر من كده. بس طلعت برضه معلومه النهارده ان في حاجه ماشيه جنب حاجه. مين ماشي جنب مين؟ مش مهم بقى اي واحد تاني قلت كل بقيه السنه يتبين عليه هذا الكلام. طب يا دكتور ده فاضل ثلاثه ليه من سوبر بوك؟ يا راجل يا راجل دول التفكير ما يجيبوش دي يا راجل، كان زمان شرحتهم حاجه. هما الثلاثه اللي هيفين بيقول لك في ليجمنت طالع من الرحم اللي قدام عامل كده ماسك في الانفيرير ابدومينال وول عشان الرحم يطلع. وانا قلت اسمه كده. يبقى ده اول ليجمنت عندي طالع عندي من قدام. رايح فين يا دكتور الليجمنت اللي قدام ده؟ رايح يمسك في الانتيرا ابدومينال وول. ماشي راوند ليجمنت. شكرا. ادي واحد. طيب قول يا دكتور مين اسامي بس؟ اسامي بس. طب قول الليجمنت مين التاني الكوربوريا؟ اهو ليجمنت رايح يمسك الاوبري. هتسميه اسمه صعب قوي. اوبري ليجمنت. ايه ده؟ بالتفاهه دي؟ اه بالتفاهه دي. يبقى الاثنين ليجمنت اللي فاضلين، الثلاثه ليجمنت فاضلين اللي طالع من قدام كده من الرحم كده لقدام ده بيعدي بالظبط اسمه ايه ليجمنت؟ وله فايده واحده عشان نعرفها. يثبت الرحم لقدام. وليجمنت زي بيعدي دي بس طالع لورا قصير كده ومسك الاوفري، عارف اسمه ايه؟ اوفري ليجمنت. وله فايده واحده عارف ايه؟ يمسك الاوفري عشان الاوفري ما يتغيرش. دول ليهم علاقه بالسبورت، ليهم علاقه بمشاهير الرحم. الراوند ليجمنت له علاقه بالبوزيشن، والاوفري ليجمنت له علاقه ان ماسك مين؟ ماسك الاوفري. بس هو كده خلاص؟ هو بس كده خلاص. بس عايز بس اقول لك حاجه قبل ما نقوم دلوقتي يا استاذ اشرف. يا استاذ اشرف عايز اقول لك حاجه دلوقتي قبل ما حاضر خليه وقت كده بجد والله كويس ده شغل ده الشحات لان الشباب وراهم ما شاء الله كبير. تمام؟ تعالى اقول لك على حاجه بسيطه في الاخر علشان ايه نتوكل على الله وعلى ايه ده يا جماعه؟ الجونت بتاعنا السنه مش هيكون ايه؟ الجونت بتاع السنه اللي انا عندي كده مع طيب واخبار التستس دي ايه؟ بصيت في نفس الاسم ده. طيب انا وحتى عارف المعلومه دي يا جماعه ان في البدايه التستس موجوده فين؟ في الابدومن وبعدين بتنزل علشان تلحق في مين؟ في الصوره. برافو عليك برافو عليك. وحتى عارف تنزل ازاي؟ اصل في ستراكشر بيشدها لتحت، ستراكشر بيشد مش عارف اقول لك ايه الكلام ده من ايام الاناتومي بتاع بس اصلا من محطات دول اسمه عم جابر. انا زعلان على الشعب اللي مش عارف منكم. ولا التستس دي في الراجل بتطلع هرمون قوي جدا اسمه وهذا التستسترون عندي لحضرتك بيعمل انقباض في الجوبرنات لغايه ما ينزله فين؟ الاسترون. طب انت يا دكتور علاقة الرجالة ليه محطوطة حلوين؟ ايه الموضوع يعني؟ ايه الموضوع؟ لا اصل عايزك تفهم حاجة غريبة أوي السنة دي، هي غريبة؟ إن الرجالة والستات هما الاثنين كان في الأصل حاجة إيه؟ صح؟ يعني يا دكتور حاجة واحدة هو سبيرت جاي من الراجل، على أوفن جاي من الست، بيعملوا خلية واحدة اسمها الحبة الزرق. والزرق ده له الحق إنه يمشي بسكتين، سكة الأنوثة أو سكة الإيه؟ الرجالة. ما تجيبش بالك ان هما الاثنين حاجه واحده. اصل تقول اثنين هما حاجه واحده اهو زي ما الراجل عنده تست الست عندها ايه مؤاخذة؟ زي ما الراجل عنده جوبرنافلم الست كمان مؤاخذة عندها ايه؟ جوبرنافلم. وزي ما الجوبرنافلم ده يبقى الست برضه عندها اوبري والست دي عندها جوبرنافلم. وزي ما الراجل الجوبرنافلم ماسك في السكروتم الجوبرنافلم ده كمان ماسك في السكروتم بتاع الست. Yeah. تسلم. والاثنين ماسكين في منطقه الكتف، مش هقدر اقول بقى الكتف بتاع الراحه، الكتف الراحه ده اسمه كورنيو احسن الله، ده كورنيو. لكن مين اللي ماسك طالع قدام؟ رام. ومين اللي راجع لورا؟ اوبيري. طب استنى بقى عشان اشوف بجد الشباب على المستوى ولا شكلهم مش على قد المستوى. يا مجموعه اللي من الكلمه دي اللي يقول لي رمز لجن، عايز اعرف منك يا اسف، اطلع قلبي هنزل لك الفلوس دي، قول لي يا اسف، قول لي بقى حضرتك اورجن كورس ان سيرش اوف بروبلم. يا دكتور ما انت ما قلتش. لا انا قلت مش مركز. بسم الله الرحمن الرحيم. اورجن كورس ان سيرش اوف بروبلم. اورجن بتاع رمز فيمت ايه؟ اوكوني. برافو عليك يا احمد، قعدت لك خلاص شكرا لك. تمام. طيب والانسرشن فين؟ السكوت بتاع الست اللي هي مجهوله. برافو عليك. طب والكورس مش انجوينال كانت؟ برافو عليك. اصل يا دكتور الست علشان تمشي لتحت بتمشي في رينج اسمها في انجوينال، بعدين في جلال اسمها، بعدين في بتاع خارجيه بره اسمها سوبرفيشال انجوينال، اللي كلها على بعضها اسمها انجوينال سلام. يبقى هو ده هو ده. يبقى حضرتك الراوند ليجمنت برضه ماشي فين؟ دي الانجوينال رينج، انجوينال كانال، وماشي فين؟ سوبر. يا دكتور ده انا اعرف ان الانجوينال كانال دي في الانتيريور ابدومينال ايه؟ يبقى اكيد الراوند ليجمنت اللي طالع من اليوترس ده رايح علشان يخش فين؟ اللي هنشوف الصور حالا في الانتيريور ابدومينال ايه؟ في الانتيريور ابدومينال وول. راح يمشي فين يا دكتور في الانتيريور ابدومينال وول؟ جاب اللي يقول لي انجوينال كانال. عشان في الاخر لما يمشي كده في الانجوانا الكلام في الانجوانا الكلام في الانجوانا الكلام راح في الاخر يمسك في مين؟ في الليبيا ميجور. برافو عليك. ولا الليبيا ميجور؟ ولا في يقول لك مثلا ايه؟ اول ذا كولوم ستيتمنت اباوت ذا راوند ليجمنت عندي ار ترو اكس ات اوريجينيتس فروم ذا كورني اوف ذا يوترس صح؟ ات باسس ثرو ذا انجوانا الكلام صح؟ ات از انسيرتد ان ذا ليبيا ميجور. بس هو اللي بقى مين اللي مركز علشان يبتس مين؟ يبتس عندي كلمة المينورة ده. عرفتوا البوغية اللي من الراوند ديمن دول كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا اوريجينال عبارة عن حاجة اسمها ايه؟ كورناكشن. دول اثنين فاضل اخر ليجمنت عندي في اليوترس. كلكم عارفين اسمه ايه؟ بس مش متخيلين خالص. مش متخيلين خالص. واحد بره قاعد يسألنا عليه هو ايه يا دكتور البرود ليجمنت؟ ايه يا دكتور البرود ليجمنت؟ ايه يا دكتور البرود ليجمنت؟ لا لا لا لا استنى لا لا لا عشان لا عشان بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز دايما في دور اليوترس ها؟ وده اليورينال ايه؟ واللي ورا خالص ده ايه؟ برافو عليك برافو عليك. في حته قماشه كده فوقينا حاسه كده من الحصه الثالثه. والبرميه ده اتساب. وقع هنا على اليورينال بلادر عمل حاجه اسمها ايه؟ باوتش؟ قلت له ازاي كان باوتش؟ كلام خايف. ورجع بطل اليوترس وعمل باوتش هنا تحت هي اسمها دوجلاس باوتش. كلام خايف. بس على فكره خد بالك من حاجه. يورينال بلادر واليوترس والريكتوم الثلاثة ستراكشرز دول موجودين في الحوض صح؟ في الوسطى ولا على الجناب؟ أنا مستمس الرسمة؟ أه إيه باين لسه واضحة في النص. الثلاثة ستراكشرز دول موجودين إيه؟ في النص. طب حد عارف على الجناب الحكاية؟ أقول لك أنا على الجناب إيه الحكاية بمنتهى البساطة؟ شايف البرتونيوم نازل كده على الأنتيريور مين؟ أبدومينال وول أنتيريور أبدومينال وول أنتيريور. في الوسط هنا بيجي يبقى ريفلكتد على البلادر وبعدين على اليوترس ورا الريكتوم وعلى الجناب. طب بمنتهى البساطة البرتريم بيجي من هنا من الاثير ابدومنا الوول ويجي من هنا الاثير ابدومنا الوول خليك بص عليا وينزل لتحت لتحت لتحت لتحت لتحت لتحت اصل يمين وشمال في حاجه ولا مفيش؟ مفيش. وينزل لتحت لتحت لتحت لتحت لغايه ما يغلق قاع الحوض. ده دعوه انت ايه في الفلور ولا ايه في الحوض لغايه دلوقتي يغلق قاع الحوض قاع الحوض قاع الحوض لغايه ما يرجع ورا يبقى ريفلكتد على انهي ابدومنا الوول؟ منتهى البساطه كده عامل زحليقه كده كبيره. عامل كده زحليقه كبيره وهو ده منظر البلفيك بروتينيل. بس في عندي مشكلة كبيرة أوي. إيه يا دكتور؟ أنا مش حاطط إيديا كده. عم حاطط إيديك في الإنجليزي كده. إيه اللي طلع دول؟ والمشكلة حصلت من هنا. لأن أنا قلت من ربع ساعة الممنوع من هنا رايح حد يمشي لوحده فين؟ فريق أساسي؟ ما ينفعش الفريق يمشي ويسيبوا طالعين كده في الهواء. لازم كل حد يتغلب فين؟ في غلاف. يا مش بص اللي بيقول ربنا عمل إيه؟ أنا بوصلك للمنطق اللي أنت المفروض تبقى فاهمه. ادي الانتيريور ابدومينال وول نازل كده نازل بريتونيوم الانتيريور ابدومينال نازل نازل لغايه ما غلب تحت قاع الايه؟ قاع الحوض. وبعدين اكتشف ان في ستراكشر طاير كده اسمه ستراكشر ده؟ فاضطر يطلع لفوق علشان يغلفه ويرجع ينزل تحت تاني وبعدين يلف ورا على مين؟ السيرو ابدومينال وول. نعم وعمل كده؟ اضطر لما نزل لتحت لتحت تحت اضطر يطلع لفوق يلف حوالين الفلوكيان تيوب وينزل تاني علشان يرجع لورا. بس مجرد كده طب حد متخيل دلوقتي ان عندي البرود نيجمنت ده عباره عن ايه؟ هو هذا السيرتونيال ريفلكشن اللي طلع كده من قدام يلف على الفلوبيان تيوب ويرجع لورا. البرود نيجمنت ده ليجمنت امال ايه؟ از فولد بروتين. برافو عليك. طب عارف ربنا خلق ليه هذا الفولد بروتين؟ عشان ساب واحد بس، عشان حاجه تمشي جواه. مين الحاجه دي؟ الفلوبيان تيوب. بس علشان حاجه ايه؟ والله العظيم جاي الموت اللي متخيل معايا البروت ده يعني هو كده كام لير؟ واحد يروح ليه؟ طب عامل ازاي؟ ده عامل ازاي؟ عارف اللي طلع في موضه كده من ثلاث اربع سنين البنات استغفر الله وقتها كانوا بيجيبوا كده حته قماشه كبيره قوي وبعدين كانوا بيعملوا فيها خرم كده في الوسط وبيدخلوا راسهم كده فيها والقماشه دي كانت تتساب كده على جسمهم. عارف لما البنت كانت تعمل كده كانت الحته دي من القماشه والحته دي من القماشه كان يبقى ساعتها هي اللي اسمها ايه؟ اسمها عندي البروز ليجمنت. البروز ليجمنت ده ما طلعش ان هو ليجمنت. امال اشرف طلع هو ايه؟